وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين متابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا واهد بنا واستعملنا في هداية خلقك. تفضل يا شيخ. يشتغلن شيء من الليتات هذه لا ولا لا؟ خل الشيخ أبصر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ووالدينا والحاضرين والمستمعين ووالديهم والمسلمين أجمعين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم، شرف آدم على الملائكة ما اختصهم من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك بمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، لأن الظاهر أن هذا السؤال وقع بعد أن هذا السؤال وقع يعني بعد الخلق مباشرة وقبل السجود على السياق القرآني، لأن السياق القرآني قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، بعد ماذا؟ بعد تعليم الأسماء. قال والأصل أن هذا أن السجود أن الخلق تبعه السجود ثم كان التعليم. نعم. فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولا قال هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة، والمراد به أيضا تشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بما ينزل إليه من أمر الغيب، وكان هذا في مقام المحاججة لكفار قريش حيث يعلمه الله عز وجل بدء الخليقة ويعلمه ما لا يعلمون من هذه العلوم. وكما أن الله عز وجل يقول لهم علم آدم ما لا يعلم وجعل علمه هذا تشريفا وتكريما له، فكذلك كرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وفضله عليكم بما علمه من بما يوحي إليه من علم بما يوحي إليه من علم الغيب. نعم. وبالتالي يقول لا تستغرب، لا يعني لما تعجبون أن يخبركم بعلم الغيب، ترى ربنا جل وتعالى قبل ذلك علم آدم هذا وميزه على من أميزه على الملائكة المقربين بهذا العلم. فكذلك إذا أخبركم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بما لا تعلمون وبما تجهلون من العلوم الغيبية، فهذا من إخبار الله جل وتعالى له، من تفضيل الله عز وجل تشريفه، فليس في هذا ما يستنكر من الأمر. نعم. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: عرض أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وخير وحمار. وأشباه ذلك من الأمور. عندكم خيل؟ عندكم خيل ولا جمل؟ وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلم آدم الأسماء كلها. قال علمه اسم الصحفة والقدر. قال نعم حتى الفسوة والفسية. يعني المصغر والمكبر حتى الأشياء الصغيرة إذا صغرت من الشيء تعلم أو علمها الله عز وجل آدم. نعم. وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها. قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف. نعم. وغيرهم من السلف. نعم شطر. هو كذلك أنه علمه أسماء كل شيء. إذن هذا القول الأول قول جماهير المفسرين وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء كل شيء ما كان موجودات الجنة وما كان في الأرض وما سيكون في الأرض وما سيأتي إلى نعم كل شيء أسماء كلها. هذا القول الأول قول جماهير المفسرين. سنعلق على هذه المسألة. أكمل. وقال الربيع في رواية عن أسماء الملائكة وقال حميد الشامي أسماء النجوم وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن إذن أسماء كل شيء أو أسماء الملائكة أو أسماء النجوم أو أسماء ذرية فقط أسماء أبنائه فقط. نعم. واختار ابن جرير رحمه الله. ابن جرير رحمه الله أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية. يعني لا أسماء الأشياء الأخرى. لماذا؟ انظر الاستدلال الدقيق الاستنباط الدقيق من أين استنبط ذلك؟ لأنه قال ثم عرضهم وهذه عبارة عما يعقل. قال ثم عرضهم هذا الضمير قال يكون للعاقل. العاقل يكون من الملائكة ومن ذريته وبالتالي أخرج سائر الأشياء الموجودات. هذا اختيار الحافظ بن جرير لكن حافظ بن كثير تعقبه رحمه الله فقال وهذا الذي رجح به ليس بلازم. قال هذا الذي رجح به ليس بلازم. نعم. لماذا؟ فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم أو يدخل معهم نعم غيرهم نعم ويعبر عن الجميع ويعبر عن الجميع لأنها معطوفة على أن الناصب هنا ويعبر عن الجميع بصيغة يعقل بصيغة من يعقل. قال للتغليب. تفضل. كما قال تعالى أعدنا هذا الكلام وهذا الذي رجحه ليس وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذا أمر مشهور عند العرب يعني إذا وجد في جمع في عقل ومن لا يعقل في العاقل وغير العاقل أنه يغلب العاقل في الضمائر في النسبة. لماذا؟ لشرف العقل لشرف العقلاء على غيرهم وبالتالي فلا لا غرابة في يعني أن يأتي الضمير ها هنا بضمير العاقل نعم لشرف العقل وفضله. وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهم وقد قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم عرضهم وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه ثم عرضها أي السماوات. والصحيح أنه طبعا هذه من قراءة الشواذ. نعم. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها نعم نعم ذواتها وأفعالها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى الفسوة والفسية يعني ذوات الأسماء والأفعال المكبر والمصغر. يعني يقول حتى المحقرات يعني هو تعبير بعض الناس يستنكف. هذا كلام الإمام ابن عباس رضي الله عنه، كلام الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال حتى الفسوة والفسية، من باب يعني حتى الأشياء الحقيرة التي يستحيى من ذكرها ما دامت شيئا ولها اسم ليست هي، وإنما حتى تصغيرها علمه الله عز وجل، وهذا لا يخرج، هذا له اسم وشيء من الأشياء ويتعامل معه الإنسان، وبالتالي ما دام له اسم إذن استحق أن يعلم، بمعنى أن يعرف، أن تكشف حقيقته وماهيته وخواصه لآدم. نعم، ننظر أن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختار هذا، قال هذا هو الصحيح الذي صححه، علمه أسماء الأشياء، كل الأشياء، عموم الأشياء، قال الذوات والأفعال، الذوات والأفعال، يعني الذوات وأسماء أفعال هذه الذوات. نعم، ويستدل الآن بالحديث الذي في الصحيح، بل الصحيحين، تفضل. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك في تقنيات وتمنع الاتصال وكذا، لكن في ناس لهم سلطان فوق هذه التقنيات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تفضل الشيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعت إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. أبو الناس هذه صفة طبعا، يعني وصفوه بهذا أبو الناس، وكنيته آدم أبو البشر، كنيته أبو البشر، لأن الله جل وتعالى جعله أصلا للبشر جميعا رجالهم ونسائهم. وقيل من اللطائف عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أن كنية آدم في الجنة أبو محمد، يكنى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم، هذا مما يروى. وفي الدنيا يكنى أبو البشر أو أبو الناس. نعم، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: إيتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: إيتوا موسى، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول: إيتوا عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، إيتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيقول: لست هناكم، إيتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني يعلمنيه يعل فأحمده بتحميد يعلمنيه فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة فيحد لي حدا أو فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هذا الحديث في الحقيقة يعني تقشعر له الجلود، يعني مقام عظيم، خطر جسيم، هول مهول كما يقال. يعني إذا كان هؤلاء خلصوا خلق الله عز وجل، هؤلاء أنبياؤه ورسله، بل صفوته من أنبيائه ورسله، يعني كل يتذكر ما له عند الله عز وجل أو ما بينه وبين الله عز وجل مما تاب الله عز وجل عليهم فيه أو عذرهم الله عز وجل به، ومن باب يعني حسنات الأبرار سيئات مقربين، يعني من باب هي من باب سيئات مقربين وإلا فهي حسنات. ورغم ذلك يكون هذا موقفهم، يقول لست هناكم، فكيف بغيره من الخلق؟ نسأل الله أن يلطف بنا وبكم أجمعين يا رب العالمين. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا بين خلقه. تفضل شيخ. قال هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إيراده هاهنا، والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات. قبل أن نخرج إلى عرضهم على الملائكة، يعني في الأسماء كلها، هذه الأسماء كلها التي علمها الله عز وجل لآدم، طبعا هذا يشمل ماذا؟ هذا يشمل الموجود في ذلك الوقت، موجودات الجنة في ذلك الوقت، وما وموجودات هذا في الأرض، وما سيوجد أيضا في الأرض بعد ذلك إلى يوم القيامة، إلى ما لا نهاية، كما قال من الذوات ومسمياتها وأفعالها. وبالتالي يعني إذا ذهب خيالك، لا أقول بعيدا، قريبا، كل هذه الاختراعات الحديثة والمسميات الحديثة وغيرها، يعني كانت في علم الله عز وجل، وكانت من معلومات ماذا؟ من معلومات أبينا آدم. هذه الطائرة وهذا القطار وهذا الهاتف وهذا الجهاز وهذا، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، باختلاف اللغات على الصحيح، باختلاف اللغات، ما من لغة هذه اللغة، ما من لغة ينطق بها إنسان إلا في اسم شيء من الأشياء إلا وهي داخلة في ذلك. يعني أي إنسان ينطق بلغة ما، في يسمي شيئا ما، يعني كان مما علمه الله عز وجل، وهذا يشمل عموم قول الله جل وتعالى على ما سيذكره الشيخ: وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء بكل اللغات. ولهذا سواء كانت أصل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الكذا، يعني كل اللغات، يعني أصل اللغات هذا. ثم بعد ذلك يحصل يعني تعليم الله عز وجل لذريته من بعده، إما تعليما مباشرا من نبي من الأنبياء على نساء نبي من الأنبياء، أو إلهاما يلهمه الله عز وجل بعض خلقه فيتواضعون، مثل ما دارج عندنا اليوم في يعني وضع الأسماء للاختراعات الحديثة، يعني يتواضعون على ماذا؟ يتواضعون على أسماء معينة لأشياء معينة، مما يلهمهم الله عز وجل بأسماء الأشياء المعلومة في الأزل، أن هذا سيكون كذا، واسمه ماذا في علم الله عز وجل؟ كذا وكذا، نعم، كذا وكذا بهذه اللغة، وكذا وكذا باللغة الأخرى.

حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، ولهذا أخفيت عنكم أني ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون مع علمي غيب السماوات والأرض، ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسر فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهدموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهدم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وحلقة المشاهدين. إذن أحبتي في الله، يعني وعلم آدم الأسماء كلها، قلنا بالصحيح قول جماهير أهل العلم أن الأسماء كلها يشمل أسماء كل شيء بكل اللغات، ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. ثم عرضهم على الملائكة، أي هذه المخلوقات على الصحيح، أي هذه المخلوقات التي يعني موجودات والمخلوقات على الصحيح، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني فيما ادعيتموه أو ما قلتموه. قوله: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني طلب منهم الإعلام بالأسماء وهو يعلم أنهم لا يقدرون، ليس من باب التكليف بما لا بغير المقدور أو التكليف بما لا يطاق، وإنما هو بس فقط من باب التقرير وإظهار عدم القدرة على ذلك أو عدم معرفة الأسماء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني من لطائف هذه الآية سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى بما يناسب الحال. فإن سأل الله الرزق قال: سألك يا رزاق يا ذا القوة المتين. وإن سأل الله المغفرة قال: اللهم اغفر لي يا غفور. وإن كان الرحمة مثل ذلك، وإن كان العفو سأل العفو، وإن سأل العفو سأله باسم العفو، وهكذا. ولهذا، لأن المقام مقام علم وحكمة، ولهذا قالوا: إنك أنت العليم الحكيم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف على هذه الآيات، لأن الآية الأخرى يعني القول فيها طويل ومتشعب ودليل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا صح.